تعال معي الكتاب وتدعي. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في رسالته النافعة: طعام أهل الكتاب وذبائحهم. ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم، ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي، وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل على بركة الله تبارك وتعالى إكمال شرح هذه الرسالة الفقهية التي صنفها الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الرابع للهجرة. وهذه الرسالة الفقهية اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، ولا يزال أهل العلم يقبلون على شرحها بين مختصر ومطول، ويحثون الطلاب على حفظها أو على الأقل على استيعاب مجمل المسائل التي تضمنتها هذه الرسالة. هذه الرسالة يسميها علماء المالكية بباكورة السعد. ليش باكورة السعد؟ قالوا لسهولة حفظها، ولأنها تضمنت أهم ما في مذهب الإمام مالك. ولهذا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كان يلقب بمالك الصغير. وقد شرعنا في شرح باب في الحج والعمرة تزامنا مع موسم الحج، لأنني اعتد منذ سنوات بفضل الله دراسة الفقه وتدريسه، مراعاة في ذلك الزمان والظروف والأحوال. ففي فترة رمضان شرحنا كتاب الصيام، والحج كذلك، وهكذا حتى يكون عمل المسلم صحيحا، إذ لا يصح عمل الإنسان إلا إذا وافق الشرع مع إخلاص النية لله عز وجل. وقد توقفنا على هذه المسألة، مسألة طعام أهل الكتاب وذبائحهم. قال: طعام أهل الكتاب وذبائحهم. أهل الكتاب عند أهل العلم هم اليهود والنصارى. إذا نادى الله تعالى فقال: يا أهل الكتاب، ما المراد بهم؟ اليهود والنصارى. ونداؤه تعالى على أهل الكتاب بهذا اللقب ليس شهادة منه لهم بالإيمان، لأن بعض الناس قد أخطأ في هذا المسألة وقال: أهل الكتاب ما صاروا موجودين اليوم. أهل الكتاب كانوا من قبل، كانوا على عهد موسى عليه السلام وعيسى الذين تبعوهم، وهذا ليس بصحيح. بل إن الله تعالى سماهم أهل الكتاب في القرآن وكفرهم وضللهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وعلى هذا فقس، فنداء الله تعالى لهم يا أهل الكتاب من باب تذكيرهم بماذا؟ بما من الله عليه من إنزال الكتب السماوية، وقد أوتوا التوراة والإنجيل. أما اليهود فقد جاءتهم التوراة من الله، وأما النصارى فإنهم جاءتهم الإنجيل، فسموا أهل الكتاب. ومن سواهم لا يسمى أهل الكتاب وإن ادعى أن له كتابا. يعني مثلا بعض الصابئة من عباد الكواكب والأجرام، أو بعض الفرق والملل الأخرى لو ادعت ملة أو نحلة أن لها كتابا مقدسا ترجع إليه في استنباط الشرع، كما هو معروف عند البوذيين، عندهم بعض الكتب التي يعتبرونها مقدسة. فهل هؤلاء أهل الكتاب؟ لا، ليسوا بأهل الكتاب. أهل الكتاب من شرط تسميتهم بأهل الكتاب أن يكون كتابهم سماويا نازلا من عند الله تعالى، والله تعالى أنزل التوراة والإنجيل. طيب قال ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، لا بأس. ما هو البأس هنا؟ البأس هو الحرج والإثم، الحرج والإثم. لا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، قوله لا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، قوله ذبائحهم بعد ذكر طعامهم، هذا من باب إيش؟ إما أن يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، وإما أن يكون من باب البيان بعد الإجماع، البيان بعد الإجماع. لماذا؟ لأن طعام أهل الكتاب المذكور في القرآن المراد به الذبائح. قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، إلى قوله اليوم أحل لكم الطيبات، إلى قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعامهم قال ابن عباس وجمهور أهل العلم المراد بطعامهم يعني ذبائحهم، هذه حلال. ليس المراد بالطعام ما لا يحتاج إلى تذكية مثل الخبز والعجين ونحو هذا، ليس هذا هو المراد. الطعام المراد به ماذا؟ الذبائح. الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب. طيب وعليه ذبيحة النصراني كلها ولا حرج، وذبيحة اليهودي كلها ولا حرج. ما هو الدليل؟ القرآن، القرآن أحل ذلك. هذه الآية في أي سورة؟ المائدة. ومتى نزلت سورة المائدة؟ في العام السادس من الهجرة، يعني من آخر ما نزل، لم تنسخ. والدليل أيضا من السنة، الدليل من السنة في البخاري أن رجلا يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل عنده خبز شعير وإهالة سنخة، فلبى دعوته وأكل من طعامه. والإهالة السنخة الشحم، الشحم. كذلك قصة المرأة الخيبرية حينما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر، دفعت امرأة يهودية إليه كتف الشاه، وكانت تعجبها وذراعها، ودست له السم فأكل عليه الصلاة والسلام. فلو كانت ذبائح أهل الكتاب محرمة ما كان ليأكل. فإذا قال قائل لو أننا سمعنا الكتاب يقول باسم المسيح وذبح، واليهود يقول باسم العزير، والله تعالى قال عنهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهل نأكل؟ نصبر. قال بعض العلماء كل، وهذا مشهور في مذهب الإمام مالك. قال بعض المالكية إنه يجوز الأكل، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، فأطلق ولم يقيد، والله أعلم بأحوال أهل الكتاب منا، فيجوز الأكل ولا بأس. وقال بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم إذا سمعته يذكر غير اسم الله فلا تأكل، لأن هذه الآية وإن كانت مطلقة لكنها قيدت بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فالله نهى أن نأكل ما ذكر غير اسم الله عليه. ولو أن المسلم قال باسم الشطي الشيء لله، أو باسم فلان من الناس وذبح، يصح؟ لا يجوز أكله، لأنه ذكر اسم الله غير، لأنه ذكر غير اسم الله عليه. فإذا كان هذا المسلم الموحد الذي يقول لا إله إلا الله، فكيف باليهودي والنصراني؟ والقول الثاني هو الصواب، أن اليهودي والنصراني إذا سمعته يذكر غير اسم الله فلا تأكل. ولكن السؤال، لو أنه جاءنا اللحم منه هل نحن مطالبون أن نسأل؟ لا، لسنا مطالبين أن نسأل هل ذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا. ودليل ذلك حديث عائشة في البخاري قالت له: يا رسول الله، إنه يؤتى إلينا بلحم من قوم حديثي عهد بكفر، ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر. يعني ناس أسلموا حديثا، يدوب كانوا كفار فدخلوا في الإسلام، عندهم ذبائح تصدقوا بها على الناس. تقول عائشة: أتي لنا بلحم ولا ندري هل ذكروا اسم الله أم لم يذكروا. فقال صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. خلاص، سمي أنت وكل، لا تبحث. إذن بالنسبة لهذه المسألة، ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الأصل الحل، والأصل أننا لا نسأل هل ذكروا اسم الله أم لم يذكروا. بقي لنا لو قام لنا ظاهر يخالف هذا الأصل، وهو أن نسمع النصراني يذكر غير اسم الله، يذكر المسيح، واليهودي يذكر العزير، هل نأكل؟ لا نأكل. بل من غرائب العلم، هناك قول في مذهب الإمام مالك وقال به طائفة أيضا، أنك لو رأيت النصراني يلوي أو يكسر عنق الدجاجة كل. أه؟ ليش؟ قال: لأن الله أطلق في الآية، قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن إذا قتل على أي وجه، بمطرقة، بالكهرباء، بكسر العنق، كل. نقول: هذا من العجب. نقول: هذا هو الأصل، لكن عندنا آية أخرى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. فلما ذكر المنخنقة يشمل ما لو خنقها مسلم أم خنقها كافر يهودي أو نصراني، فلا يصح هذا القول، لا يصح هذا القول، ولا يجوز الافتاء به. طيب، بقي لنا اللحوم المستوردة، هذه مشكلة، تستورد بعض اللحوم للثكنات العسكرية. أي فيه صعق بالكهرباء، هذه سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. لكن بالنسبة للتسمية، نقول: ما يستورد من اللحوم من بلاد اليهود والنصارى الأصل فيه الحل، لكن إذا قامت لنا أدلة، قامت عندنا أدلة قطعية ما هي ظنية أو شك، أنهم أولا لا يذبحوا، ثانيا أنهم لا يذكرون اسم الله عز وجل على الذبائح، فحينئذ لا يجوز أكلها. ومعلوم أن النصارى تقريبا كلهم أو أغلبهم لا يذبحون، حتى إذا ذبحوا لا يذبحون على الطريقة الإسلامية أو الشرعية، فبعضهم يخنق الحيوان خنقا، فالدجاج مثلا كيف يقتلونه؟ بواحد من أمرين: إما بصاق كهربائي، أو بغمس رؤوس الدجاج في الماء. في المصانع، مصانع الدجاج، يربط الطير من ساقيه، ثم تنزل الآلة، تنزل مجموعة كبيرة من الدجاج في الماء لمدة يسيرة، فتموت منخنقة. هذه لا تحل قطعا، لا تحل. وصار الصاق الكهربائي لقتل البهيمة هناك في بلاد الغرب أمرا متقررا، ألزمت به الجهات المسؤولة بدعوى أن ذلك يخفف الألم عن الحيوان. قل لك: حتى لا يتألم الحيوان نحن نصعقه بالكهرباء. فهل هذا صحيح؟ هذه المسألة نعتبرها من المستجدات ومما بحث فيه العلماء في المجامع الفقهية اليوم. يعني هذه القضية عرضت الآن على المجامع الفقه في بلاد المسلمين، وبحث فيها الفقهاء: هل إذا صعقنا الحيوان ثم ذبحناه حل أكله أم لم يحل؟ فبعض العلماء من قال: إذا صعقناه صعقة لا تقتله، وإنما يعني تخذله، تخذلها وترعشه ثم أدركناه بالسكين حل. لماذا؟ قالوا: لأن الله قال: وما أكل السبع إلا ما ذكيت، وهذا ذكي. ولذلك مثلا الأصناف التي ذكرتها الآية المنخنقة والموقوذة المغروبة والمتردية التي سقطت والنطيحة وما أكل السبع، هذه الأصناف الخمسة لو أدركتها وفيها حياة وذبحتها تحل لما تحل؟ تحل بلا شك تحل، لأن الله قال إلا ما ذكيت، إذا أدركتم فيها حياة وذكيت. فقالوا إذن هذه المسألة مشروط فيها أن نسبة الصاق لا تقتل، وطبعا في عندهم نسبة يعني ما أدري إيش نسبة القياس، كيف يقيسون الكهرباء بالفولت؟ بالفولت. يقول فيه نسبة يقول لك تقتل ونسبة لا تقتل، وحسب الحيوان، الدجاج شيء والبقر شيء والغنم شيء. وقال بعض العلماء بل لا يجوز، لا يجوز، وذلك لأن هذا الصاق حتى ولو جاء بعده ذبح فإن المقصود الشرعي لم يتحقق. كيف؟ هذا الصاق وش يحدث للحيوان؟ ضعفا ولا قوة؟ ضعفا. قلب هذا الحيوان هل سيدق ويضخ الدم ضخ طبيعي بعد الصاقة أم سيضخ الدم ضخا ضعيفا؟ ضخ ضعيف بلا شك. فأنت إذا صعقت الحيوان قلبه يضعف ودقات قلبه أيضا تتراجع، والقلب هو مضخة ترومبا، صحيح ولا؟ مضخة تضخ الدم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك. أقول إذا صعق الحيوان لا شك أن دقات قلبه تتراجع وتضعف، ولما كان القلب بمثابة المضخة التي تضخ الدم فإن نسبة الدم الخارج من الحيوان المصعوق أقل بكثير من نسبة الدم الخارج من إيش؟ من الحيوان غير المصعوق، وهذا شيء مجرب ومشاهد. الآن لو أخذنا بقرة أو شاة واحدة نصعقها صاق لا يقتل ونذبحها على طول، والأخرى نذبحها ذبح طبيعي بلا صاق، سترى نسبة الدم الفرق بينهما. فمن مقاصد الزكاة في الشرع الذبح إفراغ البهيمة من الدم المحتقن، لأن هذا الدم يفسد اللحم وهو ضار للإنسان. أما القول بأن هذا يهون الموت على البهيمة، من قال هذا الكلام؟ بل بالعكس هذا يزيدها ألما، لأن الصاق الكهربائي يؤلم ولا ما يؤلم؟ يؤلم بلا شك يؤلم. فنحن إذا صعقنا البهيمة بالكهرباء قتلناها أكثر من قتله، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فليس هذا من إراحة الذبيحة، ولهذا المسلمون لا ينبغي أن يغتروا بما يملي عليهم أهل الكفر. فيه فاجرة من فاجرات الغرب معروفة، كانت ممثلة مشهورة فرنسية، هذه لها جمعية تدافع فيها عن الحيوانات وتستهدف المسلمين كل عام، فتعمل جاهدة على التضييق عليهم في الأضاحي وذبح الأضاحي يوم العيد، وتصف المسلمين بالوحشية والبربرية، حتى قالت يوما اليوم ترخصون لهم في ذبح الشياه وغدا سيذبحون النساء والأطفال. شوف الحماقة، أي يعني الآن المسلمون يذبحون منذ أن بعث الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام، ما سمعنا واحد ذبح الناجة وذبح امرأته أو ولده. قالت اليوم يذبحون الشياه وغدا سيذبحون النساء والأطفال. طيب هل ذهبت ووقفت على المذابح الفرنسية نفسها لترى كيف يقتل العاملون فيها الحيوان بالضرب بالمطارق، تسمع خوار العجل، تسمع خوار العجل من كيلومتر وهو يصيح يتألم ويتعذب، أين الرفق بالحيوان؟ طيب وهذه الألعاب المعروفة الإسبانية، هذه اللعبة الإسبانية المشهورة لعبة الثيران، فيرمى هذا الثور بأكثر من سهم، السهام تؤلم ودم يسيح حتى يموت، هذه ليش لا تتكلم عنها؟ رأيت؟ فنقول لا ينبغي استعمال هذا الساق الكهربائي ولا يجوز استعماله. لكن لو قال قائل الآن احنا فرض علينا فرضا، لأن بعض الدوائر يفرض فرضا ما تستطيع أن تذبح الشاه أو العجل حتى يأتي البيطري بنفسه أو المسؤول على المذبحة يصعقه أمامك ولا لا تذبح، فماذا نقول؟ نقول ما ألزم به الناس وفرض عليهم ظلما وعدوانا فإنه يرفع عنهم الحرج فيه، المهم أنه يذبح، لكن يتأكد أن نسبة الصاق لا تقتل البهيمة، أما إذا قتلت انتهى لا يجوز أكلها. ويقولون أن أكثر الدجاج المصعوق حتى لا يمكن إدراكه بالسكين، لأن قلب الدجاج ضعيف ولا قوي؟ هو قلب الدجاج مضرب المثل في الظاهر، يقول لك قلبه قلب دجاجة. حتى يخبرني شخص من المسلمين كان يعمل في مجنة مصنع دجاج في بلاد الغرب، يقول من غرائب الأمور أن هذا الدجاج الأبيض نضطر أن ندخل عليه بثياب بيضاء، ببلوزة بيضاء حتى نعلفه، لو واحد ينسى ويدخل بثيابه الملونة يموت الثلث بالفجعة. لا إله إلا الله، غير يشوفه هكذا دخل يموت. يسكت قلب حقيقة وتصير خسارة وكارثة ويتحملها العامل. فهذا أي صاق كهربائي سيتحمل بمجرد يصل إليه الكهرباء حتى أقل 100 فولت انتهى راح، فلا يجوز استعماله. قال ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم. اليوم المعروف أن اليهود يذبحون، النصارى لا يذبحون، النصارى صاروا لا يذبحون ولا يذكون ولا يذكرون اسم الله، لكن اليهود يذبحون ويذكرون اسم الله تعالى، فذبائح اليهود أقرب إلى أن تؤكل من ذبائح النصارى، ولذلك اليهود لا يأكلون الخنزير والنصارى يستبيحون ويأكلون. قال وذبائحهم وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم. كره الفعل مبني لمن لم يسمى فاعله، والمكروه ما هو المكروه في الشرع؟ المكروه ما نهى عنه الشرع على غير سبيل الإلزام بالترك، والمكروه لا يعاقب فاعله ويستحق أو يثاب تاركه، هذا هو المكروه. قال وكره أكل شحوم اليهود، المراد بشحوم اليهود يعني شحوم ذبائحهم، ليس شحوم الآدميين منهم، شحوم اليهود، لأن الله حرمها عليهم. صحيح؟ ما هو الدليل؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فاليهود حرم الله عز وجل عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ولما حرم الله عليهم الشحوم ماذا صنعوا؟ ذهبوا فجملوها يعني أذابوها وباعوها زيتا وأكلوا ثمنها، قالوا المحرم علينا إيش؟ الأكل، ما لنا نستفيد، ما لها أحملنا كل شيء، نذهب فنذيب ونبيع الزيت ونستفيد من المال، فلعنهم الله على ذلك. طيب، ما هو الدليل على كراهة أكل شحم اليهود؟ هذا قول أولا في مذهب مالك، والمسألة فيها ثلاثة أقوال حتى عند المالكية. المالكية اختلفوا في مسألة شحم اليهود، فمنهم من قال بالكراهة. لماذا؟ قال لأن الله حرم على اليهود على اليهود أكل الشحوم، فنحن لا نأكل الشحوم، لا نأكل الشحوم امتثالا لأمر الله. وقال بعض المالكية بالتحريم، بالتحريم. لماذا؟ قالوا لأن شرع من كان قبلنا يبقى شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. طيب، وهذا قول ضعيف جدا. القول الثالث الإباحة من غير كراهة، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه يجوز أكل شحومهم بلا كراهة ولا تحريم. لماذا؟ الدليل هو الأصل، ولا يوجد. يمكن أن نستدل أولا بالدليل الأثري، فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الإهالة السنخة. شنية الإهالة السنخة؟ قطعة شحم عند يهودي. فلو كان أكل شحم اليهود حرام أو مكروه، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله؟ أبدا. والحديث البخاري. وأكله أيضا من ذراع الشاة المسمومة، من ذراع الشاة المسمومة التي سمتها وضع فيها السم المرأة الخيبرية اليهودية في خيبر. ذراع الشاة لا تسلم من الشحم. هل في شاة ما فيها شحم؟ لكنه أكل. فهذا القول ضعيف. ثم أيضا القاعدة الشرعية في هذا الباب، لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان أباح الله بعضه وحرم بعضه، ما فيه. فإما أن يحل كله وإما أن يحرم كله، على خلاف شريعة اليهود. شريعة اليهود نعم أباح لهم اللحوم وحرم عليهم الشحوم، شريعة الإسلام لا. فالخنزير مثلا، الخنزير جميع أجزائه محرمة، شحمه، لحمه، عظمه، دمه، شعره، كل أجزائه. وإذا أباح أيضا الذبيحة يحل منها كل شيء، لا يتجزأ الحكم في الحيوان الواحد، لا يتجزأ. وهذا أيسر بلا شك. ولما هو أيسر؟ أيسر. أما ادعاء أن الخنزير حرمه الله تعالى لأن فيه لحمة خبيثة وسائره طيب، هذا لا أصل له، بل كله خبيث. أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله، فالله وصفه بأنه رجس. ما معنى رجس؟ نجس، كله نجس. وسواء كان الخنزير متأهلا يعني أهلي مربى أو متوحش، نفس الشيء، الخنزير خنزير. قال ولا يؤكل ما ذكاه المجوس. إذن الصحيح أنه يجوز أكل إيش؟ شحوم اليهود، بل قد يتعين مخالفتهم، قد تتعين مخالفتهم بذلك فتؤكل هذه الشحوم، هاي يمكن. قال ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي. المجوسي من هو؟ المجوسي هو عابد النار، عابد النار، هذا رجل مجوسي. كذلك يطلق المجوسي على عابد البقر، لكن أكثر المجوس يعبدون النار، كالفرس في الزمن الماضي والزمن الحاضر. المجوسي لا تحل ذبيحته. لماذا؟ أولا لا تحل ذبيحته، وقد روي الإجماع في هذه المسألة، وخالف أبو ثور رحمه الله وشدد الإمام أحمد عليه وغلظ. أبو ثور من الفقهاء قال يجوز أكل لحم المجوس قياسا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية في مكان قريب من بين مكة والمدينة يسمى هجر، يسكنه المجوس، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الجزية. فقال لما أخذ منهم الجزية سن بهم سنة أهل الكتاب، فهذا يدل على أن ذبائحهم أيضا حلال، وهذا ليس بصحيح، بل ذبائح المجوس نجسة لا يجوز أكلها. لا يجوز أكلها لأنه ليس بكتاب المجوسي. المجوسي له كتاب ليس بكتاب. هل يجوز الزواج بالمجوسية؟ لا يجوز لأنها ليست كتابية، فلا تحل ذبائحهم ولا يحل نساؤهم. طيب من الذي لا يؤكل تؤكل ذبيحته أيضا من غير المجوس؟ البوذي الذي يعبد البوذا كالصينيين والآسيويين الذين يعبدون البوذا والهندوس، هؤلاء هل تحل ذبائحهم؟ لا تحل. طيب شيوعي، شيوعي لا يؤمن بالله، كافر بالله عز وجل، هل يجوز أكل ذبيحته؟ لا يجوز، لا تؤكل إلا ذبيحة المسلم أو ذبيحة الكتابي فقط. ملحد لا يؤمن بشيء، لا تحل ذبيحته كذلك. قال وما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام. من طعامهم ظاهر الضمير يعود على المجوس، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور وهي قاعدة نحوية. قال ما كان مما ليس فيه زكاة من طعامهم فليس بحرام، يعني من ذبائح فليس بمحرم. خلي بالك، مثلا ما لا يشترط أن يؤكل بالزكاة بالذبح من المجوس يجوز أكله، كالجبن، جبن. وقد فتح الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب بلاد فارس والعراق وكان فيها المجوس وقد أكلوا من جبنهم، وهذا القول هو الصواب. والجبن كيف يصنع؟ معروف، يصنع بالإنفحة. الإنفحة لها اسم بالفرنسية، يعرفها؟ لا تعرف؟ البريزير، تسمى إيش؟ البريزير. هذه عبارة عن سائل يستخرج من أمعاء الفصيل الصغير الذي لم يأكل الطعام، طبعا ابن البقرة أو ابن الناجة أو ابن الناقة يبقى فترة لا يأكل العشب ولا يأكل التبن، صحيح ولا؟ ما زال رضيعا. أمعاؤه إذا ذبح فيها ماء، هذا الماء يصنع به الجبن. قالوا لو وضع صب في إناء فيه ماء لتجمد الماء، يصير الماء كأنه ثلج، عجيب. فيأخذون نسبة يضعونها في اللبن في الحليب، يعني في ساعة خلاص يصير جبن. ولهذا يقول المتخصصون إذا ذبحت رضيع الغنم أو رضيع البقر أو رضيع الإبل وطبخته، المرق يتجمد بسرعة، مرقه يتجمد بمجرد أن يبرد يصير جامد كله، من إيش؟ من هذا الماء الذي في أمعائه. فالصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس، نعم، وهذه نسبة قليلة ليس لها أثر، والمستهلك في غيره ليس له حكم كما هو متقرر في الفقه. هل يجوز أكل، سأل يقول هل يجوز أكل ذبائح الفرق والملل الضالة ضلالة مكفرة كالنصيرية؟ لا يجوز أكل ذبائح النصيرية والبعثية، لأن هذه البدع بدع مكفرة مخرجة عن الملة فلا تؤكل. بقي لنا أيها الإخوة، صار العصر متقدم، الساعة الثالثة ربع والعشرين، إن شاء الله غدا تكون إقامة الصلاة، صلاة الظهر على الساعة الثانية، نقدم ربع ساعة حتى نستفيد في الدرس إن شاء الله. غدا صلاة الظهر على الساعة الثانية، ما هي الثانية وربع بإذن الله تعالى، جزاكم الله خير.